فرحمه الله تعالى في الباب مسائل. الأولى الخوف من الشرك. ولما لك رحمه الله كتاب التوحيد الذي يكون لفالعباد بها ثم ذكر بالباب الثاني باب حضر التوحيد وما يكبر من الدنيا وأن من مات موحدا يكبر الله عنه. ثم ذكر الباب الثالث الذي لا يناله إلا من الألف أو الألفين عشرة ألفا باب من حقق التوحيد خارج بعيد كتاب الله ذكر عن هكاشا منه ثم جنة يوم القيامة بغير حساب ولا عدد ووجوههم كأقيمة الليلة كليلة الخمر بعد ليلة باب من حقق التوحيد حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل جنة غير كتاب الله أكثر العالم حقق اليهود والنصارى تقول لا إله إلا الله ولا نفر ولا إله إلا الله ورحمه الله في المسائل الماضية مع أن كثيرا مما يقولها يخوف من الله جنة يا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدد هذا الباب قلت تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحرم يديك قدم الرسول ما حقق ما حقق لا إله إلا الله. ثم رحمه الله ذكر ما يغادر باب الخوف من الباب مسائل الأولى الخوف من الشرك الخوف من الشرك أن المؤمن يخاف على نفسه الثانية أن الرياء من الشرك أن الرياء من الشرك ويسمى الشرك الخبيث ويسميه بعض العلماء الشرك الأكبر الشرك ثلاثة أمور الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله إن الله لا يغفر غيره وجاء الشرك الأكبر أن تجعل بينك وبين الله واسطة أو تذهب إلى القبر وتدعو الله فلينذرك بعده ومن جهة ولا كذب عمل وهو في الآخرة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما راه النار وما مثال ذلك. الثالثة أن من الشرك الأصغر أنه من الشرك الأصغر شرك ثلاثة أمور شرك أكبر وشرك أصغر وشرك الشرك الخفي والشرك الأصغر أكبر من الكبائر أكبر عند الله من الكبائر وصاحب الكبيرة وشرب الخمر أو الزنا أو شرب الربا أو سن اليتيم أو غير ذلك إذا لم يكن صاحبها لا بد يدخله الله لا بد أن يدخله الله وإن كان مؤمنا الكبيرة الكبيرة ولم يكن الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الرسول خاف على صحابته رسول رب العالمين خافه على صحابته الذي هم أفضل الخلق عند الله محمد رسول الله سيدنا محمد جدوا على الكفار الكفار وحمد الله فراهم ركع سجد يترون هو من الله أفضل الخلق عند الله صحابة الرسول ومع ذلك خافه صلى الله عليه وسلم خافه الشرك الخبيث عليه الخامسة قرب الجنة والنار قرب الجنة رتبة وفرحة لا يرضى بالقرب انظر الخلاف بين الكسائي وبين الشيبوني قل هذه الشيوخ قل هذا اثنان بسك عن العراق قرب الجنة والنار قرب الجنة والنار قرب الجنة والنار قرب الجنة والنار أضاف النبي أنا قلت إيه؟ هو قال قرب جملته هو أنا قلت مضاف النبي لا بس وش تقرأ ولا تفسر السادسة الجمع بين قبضهما في حديث واحد يعني الجنة والنار جنة أقرب إلى أحدكم من ثلاثة النبي يقول أبو بكر الصديق رضي الله لو كانت رجلي اليمنى داخل باب الجنة ورجلي اليسرى خارج الباب ما أمنت له ويقول رضي الله عنه في ثلاثة النبي الجنة أغلب إذا حدث من كراس مالك والنار السابعة أنه من لقيه لا يشرك من لقيه. به لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة أن من مات موحدا موحدا في عباداته لا يشرك بالله شيئا أنه دخل الجنة أن لك الله لا يشرك بك هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة السؤال الخليل له ولبنيه وغاية عبادة الأصنام أشأن خليل الرحمن خاب على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من أكثر الناس عبد الأصنام وخاف على موسى عليه الصلاة والسلام وخاف على بنيه التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس السابعة اعتبار القليل بحال الأكثر أن الناس يعني بنية 90 90 هذا يبقى فخاف على نفسه وعلى بنيه فسأل الله الوقاية واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن مرة أضلن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري فيه تفسير لا إله إلا الله يعني بقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لأن من حقق التوحيد تجنب عباده الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك فضيلة من سلم من الشرك وأحسن العبادة وأخلص عبادة لله أنه لا بد له من دخول الجنة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باب الدعاء إلى شهادة يقولون لا بد من الزاد من المدح ولا بد لطالب العلم من مدح الطيب لا تضع عوشذة لا تضع حجر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بين التوحيد وبين حضر التوحيد وبين من حقق التوحيد أنه يدخل جنة بغير حساب وبين الحكم من الشرك قال الإنسان إذا يعني عرف نفسه بهذه الأشياء يدعو إلى الله لا بد دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم تدل على ذلك بهذه الآيات الكريمة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتمثل بها وأن يدعو الناس إليها قل يا محمد هذه سبيل هذه طريقة أدعو إلى الله على بصيرة علم ويقين أنا ومن اتبعني فالبصيرة في الدعاء من الفرائض لا بد من سنة يبصر فيما يدعو إليه ويكون عاملا فيما يدعو إليه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قالوا البصائر دعوا محمد يطبقون القول بالعمل وإذا دعوا إلى شيء يكون هم أسرع الناس إلى يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال وسبحان الله تنزيها من الله هنا أنا من الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجا حديث هذا من رواه قائد عند علماء السنة والجماعة. إذا قيل ابن عباس ينصرف هذا الاسم على عبد الله بن عباس. العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وله أولاد كثيرون، لكنه إذا قيل ابن عباس ما سموه عبد الله بن عباس. وإذا قيل ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وإذا قيل ابن عمر عبد الله عباد الله، وإذا قيل ابن الزبير عبد الله هؤلاء العباد الحرام ابن عباس وعلى عبد الله عند أهل السنة والجماعة عند علماء الحديث. عن ابن عباس ما يحتاج أن يقول عبد الله لأنه معروف من بين أخوانه. إذا قيل ابن مسعود عبد الله، إذا قيل ابن عمر عبد الله عمر محطب له ولد كثير داخل ينصرف على عبد الله أكبر أولاده، والذي حفظ 4000 حديث حفظ الله مسجلا عن ظهر قلبه من حديث الرسول، وهو من علماء السنة وله حلقة في هذا المسجد رضي الله عنه. وإذا قيل ابن الزبير عبد الله له إخوان الزبير أحد الفقهاء السبع في المدينة، أحد علماء المدينة، ومسعد بن الزبير وكلا بخلافة أخيه في العراق. إذا قيل ابن الزبير ينطلق على عبد الله هؤلاء العبادلة إلى سنة العبادلة كما ابن عباس إلى ابن عمر كما قال سبيل عبد الله إلى ابن عمر ابن الزبير ابن مسعود ابن عمر. في هذا الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت من عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى ابن عباس حامل في يوم يموت الرسول عمره 13 لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعانه بدعوتين فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه فقبل الله من ذلك، فكان آية من آيات الله في العلم آيات الله بالتأويل تفسير القرآن. وحرصه على اتباع السنة دعا له بدعوتين فقدر الله اللهم فقهه بالدين عنه. من حرصه رضي الله عنه لما حج مع الرسول حجة الرسول غاب القمر ليلة العاشر غاب القمر ليلة السبت لأن حجته يوم الجمعة ما انصرف ولا سمح لأحد يصرف المنزل حتى غاب ثم الرسول صلى في مزدلفة ولذلك قال العلماء إن النبي في المزدلفة واجب الذي يتركه عليه دم عليه دم صدقوا على الفقراء ولا يكون بمكان لأن مثلا الذي جاء كلمة مخيوط ترك واجبا. الرسول صلى الله عليه وسلم للناس المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين وبات بها وصلى للناس ونحن والحمد لله قد هكذا ما حججنا حج إلا مصدر فجرة اتباعا له. لما غاب القمر ليلة السبت ليلة العيد ليلة يوم الحج الأكبر الذي سماه الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ليلة العاشر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما غاب القمر ليلة العاشر طلب ابن عباس وأرسله مع الضعفاء من الضعفاء السوداء بنت زنعة زوجته التي تزوجها بعد موت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. انصرافه من مدلفة غير قبل غيوب القمر على الذي ينصر الدنيا لأنه ترك واجبه. أما غرز رضي الله عنه وأرسل إلى منى والطاهر ما نصر جاء يمشي ووقف للرسول على الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الفجر يوم السبت يوم الحج الأكبر بمزدلفة ركب راحلته وأردف خلفه الفضل بن عباس أخو عبد الله ثم ذهب إلى المشعر الحرام امتثالا لقوله تعالى فإذا فت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هل يأتكم على ملك في مسجد موضع موقوف صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر الله ويدعو ويستغفر ويسأله قبول حجته هو رسول الله والفضل خلفه على الرحمة هو محرم هذا اليوم 15 يوم يوم السبت 15 يوم قال 15 يوم وهو محرم لأنه أحرم من أبي علي يوم 24 من ذي الحجة وإذا قلنا إنه كان 16 ثلاثة قبل طلوع الشمس لأنهم ينصرفون حتى تطلع الشمس وتنفجر عليهم. انصرف صلى الله عليه وسلم أنهم قد جاء ابن عباس واقف له على الطريق لما رأى صلى الله عليه وسلم وقف الراحل عنه فلا قال يا عبد الله فصيح الرجل عامد في المزيدة. من عندهم دليل ان رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه انا ما اخذ المعنى واذا المعنى وكذا يكون كله سبع حتى تنفذ المعنى القضي يا عبد الله حسن جماع واقف مع الراحله يعني رايح مع الراحله واخر الفضل رديفه ثم قال له مثل حمى تكبر من الحمى سوى دون البندق بهذا اللفظ أخذ معه أولا إياه ثم جعله يحبيبه. لما حاز هذا الفضيل عبد الله بن عباس ذهب قد يكون ورم الجماع مع ترجمة مطبوعات فجاء صلى الله عليه وسلم إلى سينا إلى جمرة العقبة إلى الأخيرة إلى الذي مضى علينا بالأمس أن الشيطان وقف لحديث الرحمن وإسماعيل الشمس في الكبير. فلذلك قال كثير من العلماء السنة أن لا يرمي جمرة العقبة إلا بقلب عيد الكبير. لما أخذ حظ الجمال لحالة جمرة ما أرجع الله لأنه كان قارنا لأنه قارن العمرة مع الحج وقف البعير على الجبل ثم صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوت يوم الصبح يوم الحج الأكبر سنة عشر من الهجرة قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم أن لا تلقوني بعد وما لكم رفع يده حتى يرقص وهي بياضة الذي أعطاني واقف عند جمرة العقبة وفضل بن عباس بن عمه رضي جاءت امرأة من خزعان قبيلة من العرب قبيلة كبيرة لما خزعان فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد ركعت حجة الإسلام وهذا صحيح أنه خلف سنة تسع وأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمر على الناس أمر على المسلمين بالحج أبا بكر ثم وحج سنة عشر هذا صحيح. هذه المرة تقول يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته حجة الإسلام ولم يستطع الركوب على الركب فتأخذ عن أبي قال لها صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبوك دين فقضيتيه فكان ذلك مؤديا عن طالب قال حجي عنه تدلعون من هذا على أن يجوز للمرأة بها أو من غيرها على شرط أن تكون قد حجت عن نفسها. ويجوز للرجل أن يحج عن سواء كانت من أقارب أو غير أقارب بشرط أن يكون الرجل قد حج عن نفسه. كذلك على شرط أن يكون حج لأنه سمع صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع رجل كان قريبا منه. هذا الرجل يقول لبيك الله لبيك عن شبرنا يرحج لبيك عن شبرنا لبيك عن شبرنا. قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل أخي قال ابن أخي قال له صلى الله عليه وسلم حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن نفسك. فلا يجوز لمن أراد الحج عن غيره أو العمرة عن غيره لا يكون قد اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه. وهذا الحديث أخذ العلماء من القاعدة الشرعية يجوز للمرأة أن تحج عن نفسها أو عن غيرها ذكرا أو من أقاربها أو غير أقاربها بجعل أو غير جعل يعني يكون خلوصا أو بغيره على شرط أن يكون حج عن نفسه أو حجة عن نفسه. كذلك رفعت إليه امرأة وهو واقف في جمرة العرق الشمس والعرق يسير صلى الله عليه وسلم على وجه وعلى وجه وعلى فأذني امرأة صبي يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم لك أجر. بعدما خلص الساعدين انصرف يقول الساعة 10 انصرف إلى مخيم والفضل بن عباس بن عرج رسول الله عليه وسلم من عرف إلى مزدلفة من أرسل كل سودة تمرة وتحذر كل بيضاء جهنة عرض أبا أسامة بن زيد عرض إلى مزدلفة عرض بن مزدلفة إلى منى علم ليس مرة علم الإنسان ما لم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان اقرأ وربك الذي علمنا الخلق علم الإنسان من عرف إلى مزدلفة وسامة ومن مزدلفة إلى الرمى جمرة العقبة ورجع إلى مخيم زيد بن حارثة الذي تبناه يقول أخوانا الله ولا تبرأ الرأسية ولس دوليدة ولا تكون جغالبا إن قدورة دور الغليان عمر الله بوشيع بعد الله عند كيف يقولون لا تكون جغالبا لا تغدو إن الله هو عرشا إياكم الغلو عندما جعل مقرب حفظ الجمال إياكم الغلو فإنما أعرف أن النصارى لما غلى في عزاء النصارى لما غلى في عزاء اللهم صل هذا زيد بن حارثة الذي ذكر الله اسمه زيد ما حفظه، ما حفظ القرآن ولا فهم شيء. لا أذكره الله يا شيخ. زيد بن حارثة درس الأحزاب، درس الأحزاب. قل عز وجل في زيد بن حارثة كان مملوكا لخديجة بن خويلد، كانت خديجة رضي الله عنها لها عم، فدخلت عليه أو زارته مرة فإذا عنده عبيد عدة، قال يا ابنة أخي اختاري من هؤلاء العبيد واحد درجة، فكان عبدها. لما تزوجها صلى الله عليه وسلم وهبته إياه، وهبته زيد بن حارثة إياه، كان يدعى بين الصحابة زيد بن ولا يعرف بين الصحابة المهاجرين والأنصار الذين. فلما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله أعدل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين يوم ولد. قال أنا زيد بن حارثة، وسبق ذلك يسميه علماء خليفة شيخ البخاري أحمد محمد الحمد هو إمام على السنة. يقول علماء الحديث إذا رفع الإمام أحمد رجلا لنجم مرفوعا إليه الخير، وإذا قال يحتج بحديث إنه صدوق إنه لا بأس به لم يزل علماء الحديث يأخذونه ويحتجون برواية، إذا قال ليس بشيء إذا قال كذا إذا كان مجلس قال علماء الحديث زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه امرأة من قريش، زوجه رسول الهدى امرأة من قريش زينب بنت جحش، أنجبت منه أسامة، وكانت العلاقة بينه وبينها ليست طيبة، طلقها. لما طلقها زوجه الله إياها رب سبع سنوات، زوجها محمد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجها، دخل عليهم جميعا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها هي أم أسامة، الذي ردف أو ارتفع الرسول من عرفة إلى مصر. يقول علماء الحديث أسامة بن زيد حب رسول الله، وأسامة ابنه ابن حب رسول الله. وسبب ذلك أن عمه وأبوه أتوا إلى النبي، ذكروا ذكر لهم زيد بن حارثة أنه النبي، وأنه عند هذا الرجل الذي يدعي أنه النبي، فجاءوا إليه وسلموا عليه وطلبوا من الرسول أن يسمح لهم في ابنهم زيد بن حارثة. قال صلى الله عليه وسلم الأمر إليه إذا رضي أن لك. فقالوا له يا زيد هذا أبوك وهذا عمك، أريد أن تذهب منه. معروف عن ابن أبا فأنا أريد أحدا أستدي له الخير فسماه العلماء حب رسول وابنه أسامة ابن حب قاعدة معروفة عند العلماء الطيبين هم الملحبطين والمبعثرين والذي يطمئن الله على قلوبهم يكتبون أبو بكر يكتبون أبو هريرة وغيرهم لا حب رسول الله صلى الله أبى أن يذهب مع أبيه وعمه إلى بلاده وإلى عشيرته وإلى أقارب قال له ما هذا يا رسول الله رضي الله ليس الله رجع صلى الله عليه وسلم إلى مخيم تقول الساعة 10 عليه إحرامه يوم 15 من فين أحرم من أبي العلي ما أحرم من المدينة والله ما حمل لنا بيع علي رسول الودع خارج من المدينة بثياب هذا رسول الودع الحرام المدينة نعم بس الحرام مثل ما رسول الودع في آخر حجة أو في آخر إحرام ما عاش بعد هذا إلا سلم بشرة أو أقل أنا ما أحلم لنا بيع علي في دامه يصل الله خارج رسول الودع لا ودع وذا كما فعل رسول الله زاهر ما يجوز كذلك الطائرة في مؤمن الصالح صالح المصالح يلبسون لزر ردن الأخطار قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحبكم الله من عمل عمل ليس عليها أمرنا فورا كل هذا الساعه حدث الحرام البشمه كما قال رسول الله الى مسجد تلبير علي على الحرب الى بير علي لا نعرف شو يقول المغرب ما نعرف فلا النوم ذهب دوار اسمع من عبد الزحف المغرب نعم نعم في كل شيء يجوز تحرم من هنا ولا كبير علي نعم اغتسل من هنا والبس الثياب اذا وصلت بير علي البس الرجال الرديدة وان كنت داخل المسجد صلى ركعتين انها للاحرام وتحية المسجد ثم قل لك ايش عمل كما فعل مشكلة في الانتباه ما قد تكلموا من نساء الحال لك ايش كفي لا تدرب العليم انا مريض شوية مكسر مكسوم الليل لا لا عافيت اللحية الثانية كان يطير إن شاء الله أنا مرة منذ 24 سنة كنت مع الشيخ لله عبد العزيز هو في المدينة فأرنا ما أظن بحج أول عام أحرم من الوادي أحرم الشيخ بأولي من الوادي هو اللي عند المسجد حلوة المسجد اللي مثل من زحمة نزلنا عند الشجر كما يحرم ما لبس إحرامه ولا مثل الذي هو قدوة ونفتي كان عزيز عليه إحرام محمد أنا حرم يده الشريفة ثلاثة دول من الإبل التي ساقها معه من المدينة يوم 24 أو يوم 23 من الحج عقله ثم أمر علي بن أبي طالب أن يجي من اليمن وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يظهر النبي ثم عليه الصلاة والسلام دعا الخلاق قال إلا بشرك الأيمن والرجل عليه رأس من الناس قال الحلاق ابدا بالشق الايمن وقل بسم الله. مثل الحمى كل يومين ثلاثة يقول أنا مسلم. رسول الهجين هنا كان يستحل وترا وحده ويدهن غبا. رأسه الذي يروي لهنا ابن غب يوم عجيب. قال الحلاق احلق حلقة حتى صار مثل حجر. قال ابدي بالشق الايسر وقل بسم الله. اللحم ننس. فقال اللهم اغفر محمد يوم الحج ربك ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال الصحابة الذين عندهم والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم اغفر لهم. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم اغفر لهم. ثلاث مرات. قالوا والمقصرين. قال والمقصرين هم اذا كان يمن تحتي مقصرين تو نمشي عليه. اذا كنت جماعه والعزبه تقول لا تحلق مما فيه. فإذا من تريد عبارة العالمين ورسوله فإن كذا يعوم في المقصب الذي يبقى أنه مشينا لهم خمسة نيات يبقى يحلق وتتبع الهدى وإذا المصد ضيع من قال ذرة من حجر الجر. والله ثم والله إن هذه لا محققة عليه. ومن يعمل من قال ذرة من شر المقصرين مضى. قال العلماء. قال علماء الصلاة لا بد أن يعم الشعر يأخذه ولا يكفي أن يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا. صار الثلاث يوم الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر يوم الثلاثة. يقول الراوي بقدر ما يقرا القارئ شهد الله يزوين ونص بالله عليكم يا مستمعون عليكم. أول واحد عود شديد ويحسوس ما يدف عليه الجامعة العبادات التوقيفية ما أدفهم الرسل وحده وما نقرأ منه بقدر ما يقرا القارئ شهد الله وشهد الله قرأ يقول راوي الحديث ان مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه الى جمره ثم رماها بسبع حصيات يرفع يده اليمنى مع كل حصاه ثم تنحى عن طريق الناس ووقف من توقفه عند جمره ثم مشى مع ابن وادي ثم رمى جمره العقبه لنحن على هذا بعد زواله بعدما يظهر الناس الأحد والأثنين والثلاث. واجمع المسلم أي أن يقتدي به لأن الله أمرنا بذلك. وما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لا تخالفوه. ما قال غفور رحيم فإن الله شديد العقاب. حديث الله بن عباس رضي الله عنه من حرص ابن عباس على السنة يقول رضي الله عنه بت عند خالتي بات عندها ورسول عندها يقول فبات الرسول صلى الله عليه وسلم خالتي في عرضه وبت أنا في طوله فلي يشوف كيف على رسول الله دخل معه يقول فلما سمع الصالح صلى الله عليه وسلم لما سمع فيه جلس عن الوسادة ومسح النوم عن وذكر معاه وذكر ثلاثة وتلا الآيات من آخر سورة النبي حفظ الذي قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن يقرأها ولم يتذكر الآيات بقوم يتبسم غير لمن يقرأها ولم يتذكر يقول صلى الله عليه وسلم في المقام صلى الله عليه وسلم إذا شن وشن وشن هي قطة القديمة ثم صد منها ثم توضأ ثم قام ابن عباس رضي الله عنه قام وأخذ من القربة فتوضا وجلس عن يمين وجلس عن يسار فداره على وجه لان في المعاليه يريد شرع الرسول داخل الوقت جعل يصلي ومره يقول كنت اتعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ملازمه يقول فسانت يدي تطيش بالصحراء قال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وسم المعين سم الله عند الطعام هو الشرف وكل بيمينك وسم المعين ما لنا بعض الناس يشرب قال لي كل واحد يشرب الإسلام فهو مبتدئ مقدم الشيطان الرسول قال لابن عباس كل بيمينه وقال لرجل من آخر يشرب أو يأكل بيساره كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا أستطيع كل بيمينه الحالي من استطاع يا فلان كل بيمينه فلا يجوز من الذي يدعي أنه مسلم أن يشرب بيساره إلا إذا كان فيها فيها مرض مجنونة هذا شيء ذلك يعني ما كان رؤية يا غنى كل من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث الآن بس يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الله من جبل قالوا خالد من أهل المدينة الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقه أعلم أمتي بالحلال والحرام على الله قال صلى الله عليه وسلم بحقه يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة ثلاثة علماء الحديث برتوة على ثلاثة أكواب ومنهم قال رمية بسهم ومنهم قال رمية بقوس ومنهم قال رمية بحجر وعلى كلا الأقوال أنه يحشر قدامه وهذا بفضله عليه رضي الله قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود يهود اليمن عبد الله بن سبا اليهودي قيل إنه من أهل اليمن من يهود صنعاء وأكبر السبب الذين ساروا على عثمان وله أتباع كما قيل لكل قوم مالك فهو جعل تمام التدين أظهرت أثناء وعطنا الكفر كلها واليهود وعلى على مرة ذلك قال له يا معاذ إنك تأتي قوم من الإنجاز اليهود عندهم علم عندهم حجج ثم قال رسول الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا أول ما تدعوهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترجع على خاصة فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم حديثا. خمس فروض فرضها الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لعله إما نافلة الحج أو لعله مثل عزمه بالذي طلب به في بلاده فإنما أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول ابن عباس ثلاث أدى الله أن يقبلها إنما عفوا ثلاث معصية من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم يقبل قل إن كنت قل يا محمد يا أصحابك وأتباعك إن كنتم تحبون الله والذي آمنوا جيد أن لا إله إلا الله ولم يكن الله من صلى ولم يزك ولكن من أطاع الله وعبد والديه أن اشكر لي ولوالديه فقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين هذا معاذ رضي الله عنه ثم الرسول حذره من الظلم فقال إنهم أطاعوك لذلك واستسلموا وسلموا لك الزكاة فإياك وكرائم لا تظلمه وإن كنت رسول رسول الله فإن دعوة المظلوم في الله حقوق لأنه قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبين دعوة المظلوم كرائم الأموال قيل إنها السمية من الإبل أو البقر وقيل إنها ذات الحلو ذات اللبن لا تأخذ هذا فقال العلماء عند هذا إذا كان الإنسان عنده ابن أو بقر أو غنم فيأخذ من الطيب ومن الوسط ومن البر من الطيب والوسط كذلك البقر كذلك طيبا والوسط كذلك كذلك إذا كان في أفرادا لها مثلا أولاد أو يحبها صاحبها لا يحبها قال هذا الكريم فجاف من غيره هذا يعني حثث الله سلم على معاذ مع أنه على جانب من العلم وجانب من الإيمان وجانب على جانب من اتباع الرسول حذره إياك يا محمد يا معاذ وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وبينها فإنه ليس بينها وبين الله حتى قالوا ولو كان من كافر المظلوم لذلك لما كان من القواد المشهورين في خلافة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص الذي قيل إنه أذهل العرب وفتح مصر وغيرها كان الناس محتاجون إلى طريق أو إلى برحة وإلا فيها بيت أو مزرعة ليهود. عرض عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه المال فأبى. عرض عليه أن يبذله خيرا منها فأبى. هدمها وقالوا الناس لليهود لا يجيك من عمرو أو من هذا الظالم جاءه على حجر عرض عليه السلام فرجع قاله بعض قليل منهم ورجع مما عليك من مصر ورجع من ايضا عرض عليه السلام طلب رقعة قال عطني رقعة قيصر أعدم من المدن وعرضها عليه عمرو بن العاص على هذا فقال ماذا تريد؟ أريد أن أرجع عليك أطلب من المال ما شئت. عند ذلك إلى العدل قيل انه لما راى عمر بن العاص قال الله اكبر عدلت فامنت فمن هذا شجر الله اكبر عدلت فامنت فمن امير المؤمنين افضل عباد الله منه بعد ابي بكر افضل مما شاء الله. يعني لو رأينا نفسنا رأينا الأرض ورأينا وقت الآن العزل الإنسان يبكي دم المودة الآن يحل البدع ويقول من الذي نتعلم علينا نتعلم على الديار المقدسة لله رضي الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة الدين ضلال. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابة وعاش التابعين وعاش الأئمة الأربعة والله ما يعرفون عنهم والله ذم والله ما يعرفون. ومضت القرون الثلاثة الذي قال رسول الهدى خيركم من قبل الذي بعثتم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من 300 سنة و60 سنة أيضا من قبل أشبع كلنا بدخنا أستعنا كل بدعة من الدين ضلالة وكل ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ذلك من عمل عمل ليس عليها يا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوال وإياكم مبتدأ ثم مبتدأ ثم مبتدأ.